إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء وسام محمد. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ويمضي ركب الحديد في رحلته المباركة ليصل غدا بإذن الله تعالى إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، ثم بعد ذلك يكون الوصول إلى اليوم المشهود، هذا اليوم الذي تتوق إليه النفوس والقلوب والعقول، يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، يوم يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده ويباهي ملائكته بهؤلاء الوفد الطيب المبارك الذين كتب الله لهم سبحانه وتعالى أن يؤدوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. التلبية تتعالى في بطحاء مكة لتتجاوب أصداؤها بين قلوب عباد الله مع هذا النداء الخالد عبر الأيام والأزمان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أروعه من نداء وما أخلدها من تلبية. سيداتي وسادتي، ونحن نتهيأ لهذه الأيام المباركة والتي نتطلع إليها جميعا، يسعدنا أن يكون معنا اليوم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. أهلا بفضيلتك. أهلا وسهلا دكتور حسن، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير وكل المستمعين الكرام. يوم عرفة، هذا اليوم العظيم نحن سوف نكون فيه مع حجاج بيت الله الحرام، وقد نسبقه بساعات. نتذكر فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكر فيه أيضا ماذا فعل وماذا صنع وكيف كان يتعامل مع صحابته، وماذا خطب فيهم، وماذا وضع من قواعد وأسس سوف تظل دستورا للمسلمين إلى يوم الدين، وخاصة أنها تتعلق بحرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم، بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مرة واحدة في حياته. هذه الحجة التي كانت مع عمرته تسمى بحجة الوداع، وتسمى أيضا بحجة البيان، وتسمى كذلك بحجة البلاغ. سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، كان كل كلامه يشير إلى أنه لن يحج بعد عامه هذا، وهو ما قاله على صعيد عرفات صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبالفعل قبض صلوات ربي وسلامه عليه، كما يقول الإمام الطبري: توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى بعد يوم عرفة 81 يوما. سبحان الله. قبض عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه الآية المباركة التي أتم الله عز وجل من خلالها الدين، وأكمل فيها الدين وأتم فيها النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة واحدة كما قلت. ومن اللافت للنظر دكتور حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة في هجرته عاد بعد 10 سنوات 124,000 من الصحابة كلهم عن يمينه وعن شماله يلبون يعني شعار واحد لبيك اللهم لبيك. جمع الله عز وجل عليه هذه القلوب وتلك الألوف في هذه الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ركب ناقته القصواء. وكانت هنالك لطائف في حجته صلوات ربي وسلامه عليه. من هذه اللطائف لما كان في طريقه صلوات ربي وسلامه عليه وجد بعض الناس قد اجتمعوا على رجل فسأل عليه الصلاة والسلام ما شأنه ما خطبه؟ قالوا لقد وقصته الناقة، وقع من على ناقته فمات، دقت الناقة عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، في ثوب إحرامه، نعم نعم، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ختم له بخاتمة السعادة، كما في حديث البخاري إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قالت أمنا عائشة وما عسله يا رسول الله؟ قال يرزقه عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فهنيئا ببعض الحجاج الذين ختم الله لهم بخاتمة السعادة. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام دكتور حسن بعض اللطائف تكتب بماء الذهب بماء العيون. من هذه اللطائف أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق في حجته هذه نعم 100 من البدن. ذبح النبي عليه الصلاة والسلام 60 بدنة فقط، ثم أعطى الحربة لعلي وأكمل علي رضي الله عنه ذبح الباقي. نعم. قال العلماء لقد ذبح النبي بعدد سني حياته 63. نعم، ذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة. اللافت في هذه وتلك معجزة لسيد الخلق كما ذكر الإمام الذهبي عن كثير من الصحابة ممن شاهد هذا الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلما جاءت بدنة وذبحها مدت الأخرى رقبتها حتى تذبح من يد النبي عليه الصلاة والسلام. طائعة مختارة، طائعة مختارة. كأن النوق قد علمنا يعني حلاوة الذبح من يد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه. وتلك أيضا من معجزاته. من لطائف حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن هنالك مكبرات صوت، كان هنالك عدد مهيب في صعيد عرفات كما ذكر الرواة. كيف يسمع صوته لهذا العدد؟ نعم. نعم، حتى سيدنا عبد الرحمن بن سمرة قال كنا برحالنا في منى، وتأمل بين منى وعرفات مشوار. نعم. كنا برحالنا بمنى لقد سمعنا خطبة النبي كلمة كلمة. طيب هنالك معجزة لابد من لفت النظر إليها. التبليغ بقى، كيفية التبليغ. نعم. لماذا كيف حدث ذلك؟ أقول إذا كان الله كما قال العلماء ما أعطي نبي معجزة إلا وقد حاذها صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كانت الرياح قد سخرت لسليمان فقد سخرت الرياح لسيد الخلق في حجته هذه. كانت أصداء الرياح تتجاوب مع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الكلمات دخلت آذان هؤلاء القوم، هؤلاء الأعداد التي حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ألم يكن هناك مبلغين يعني يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلون ما يقول إلى هكذا؟ ومنهم بلال، عباس رضي الله عنه، ومنهم العباس. نعم نعم، أقصد يعني حتى لو كان هو ليس نفيا للمعجزة، وإنما نعم هو بس يعني برضو تقريبا نعم لواقع في تمام هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على ناقته وكانت تسمى بالقصواء، وهنالك ناقتان لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ناقة هاجر عليها تسمى بالعضباء، والعضباء هي مقطوعة الأذن، والقصواء التي حج عليها وكانت سريعة كانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود أي جمل صغير فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حزن أصحاب النبي، أن لناقة النبي أن تسبق. هذا أمر لم يعهد قبل، يعني هو فكر في ذلك الوقت يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم حال الدنيا، قال إن حقا على الله ألا يرفع منها شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. حج النبي عليه الصلاة والسلام وكان على ناقته القصواء، نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو حقيقة طبعا يعني حسبنا يعني هذه الآية التي نزلت في هذا اليوم العظيم، يعني يوم أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم عرفة وكان يوم جمعة، وأشار إلى ذلك يعني سيدنا عمر بن الخطاب حينما يعني أجاب أحد الذين يسألونه من اليهود، فيسأله يعني يقول له إن هذه الآية يعني لو نزلت نحن علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال فسأله سيدنا عمر وقال له طبعا يعني أعلم أنها نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة وليس عيدا واحدا، فإنما هو بمثابة عيدين يعني. نعم، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده. إلى عرفات الله يا خير سائر، إلى عرفات الله يا خير سائر، عليك سلام الله يا عرفات، وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين عدنا إليكم سيداتي أسادتي، والكلم الطيب أعلى موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور حسن. هو طبعا يوم عرفة هذا يوم له من الفضائل ما له، وفيه من الرحمات التي تتنزل على عباد الله ما فيه. وطبعا يعني أنا عايزين نتعرض لهذه النفحات وهذه الفضائل التي تتنزل على عباد الله في هذا اليوم العظيم. نعم، دائما وأبدا يا دكتور حسن رسالة وجهها لكل من لم يستطع أن يحج إلى بيت الله الحرام، من لم يستطع، من لم يشارك الحجيج في نفحات المكان فليشاركهم في نفحات الزمان. ونحن الآن في نفحات هذا الزمان، نفحات الزمان، أن الله عز وجل فضل هذا اليوم. هذا اليوم يعتبر من الأيام التي وعد الله عز وجل فيها موسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان من بين هذه الأيام بل قبل الأخير أتم سيدنا موسى عليه السلام 40 على رأس عيد الأضحى كما قال العلماء. هذا اليوم بداية كما قلت في الآية القرآنية أتم الله عز وجل فيه هذا الدين وأكمل فيه النعمة أو أتم فيه النعمة وأكمل فيه الدين على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم يسمى بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا هو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم يسمى بيوم المباهاة. يوم المباهاة كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا في عشية عرفة، والعشية من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، هذا أو الغروب وقت العشية، وقت العشية. رؤيا عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة وهو يبتسم. لما سئل عن ذلك قال رأيت اللعين وهو يحثو على رأسه التراب، الشيطان ويولول ويدعو على نفسه بالويل والثبور. لما رأى أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضامن عنهم التبعات تحسر الشيطان طبعا. هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر. نعم ولا أدحر من هذا اليوم، هو يوم التجلي. يدنو الله عز وجل كما في رواية ينزل ربنا في عشية عرفة، والمعروف أن الله عز وجل ينزل بالليل نزولا يليق بذاته سبحانه، بينما بالنهار لا ينزل ربنا تبارك وتعالى إلا في عشية عرفة، فتتنزل رحمات الله تبارك وتعالى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج مخاطبا الملائكة. نعم أشهدكم أني قد غفرت لهم الله. بل هذا اليوم يشترك فيه الحجاج مع من لم يحج في تنزل الرحمات. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي حجها التي يدور حديثنا حولها قال لبلال لما كانت الشمس أن تغرب يا بلال أنصت لي الناس، فقام بلال وقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله كما في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث. قال أيها الناس أنصتوا لرسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أقرأني من رب السلام، إن جبريل قد أتاني آنفا وأقرأني من رب السلام وأخبرني بأن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال بل هو لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر وهلل وكبر ثم قال كثر خير الله وطاب. حقا نعم. من أروع الأمور التي قرأتها حينما التقى الصديقان العالمان الجليلان الجهبذان الكبيران عبد الله بن المبارك مع صديقه عابد الحرمين وهو الفضيل بن عياط، جلس على صعيد عرفات بعد أن كانت الشمس أن تغرب ما بين متأوه وشاك وما بين راج في رحمة الله وباك، وجلسوا هؤلاء فقال أحدهما للآخر أتدري من أسوأ هذا الجمع حالا؟ عارف أسوأ واحد في صعيد عرفات في هذه الألوف المؤلفة من يظن؟ قال أسوأ هذا الجمع من ظن أن الله لا يغفر له في هذا اليوم، سبحان الله، لأن الله ما دعاهم إلا ليغفر لهم، ما أخرجهم من بيوتهم إلا وقد ضمن لهم المغفرة والعتق من النيران. هؤلاء طووا الفيافي والقفار وعبروا الأنهار والبحار، كل ذلك لأجل أن يغفر الله عز وجل لهم. هو الذي يملأ اليقين القلوب. نعم. في ذلك اليوم يعني. نعم. اليقين وحسن الظن بالله. نعم. أن الله تبارك وتعالى رحمته قريب كما قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. رأى سفيان الثوري يوم من الأيام الناس على صعيد عرفات وهم يبكون، قال لبعض أصحابه أرأيتم لو أن هؤلاء أتوا إلى ملك من ملوك الدنيا وطلبوا شيئا من المال أكان يمنعهم مع هذا البكاء؟ قالوا له لا. قال والله لرحمة الله أهون من إعطاء بعض الملوك المال لبعض هؤلاء، لأن الله عز وجل هو قال رحمتي وسعت كل شيء. يوم التجلي، يوم الكرم، يوم نزول الرحمات، يوم سكب العبرات، هذا اليوم هو يوم عرفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، في رحابك أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، أنا في رحابك أنا في الرحاب، أنا في رحابك يا ربي يا تواب، حبيبي يا ربي لبيتك وجيتك وعند الباب مناني الخوف، مناني الخوف دعيتك وفكرت أرجع وأهرب من ذنوبي، خجلت أعمل ده كله، أعمل ده كله وأخش بيتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا لا لا شريك لك، لبيك. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكريم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، نأتي يعني إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من أهم ما جاء فيها، لأنها حقيقة هي تستحق منا أن نتوقف يعني أمامها كل عام، وذلك لما فيها من الدروس والعبر وما فيها من الوصايا التي نحن في حاجة دائما إلى أن نتذكرها. يعني من أين نبدأ مع خطبته صلى الله عليه وسلم؟ خطبة الوداع تعد دستورا لهذه الأمة، خاصة أنها تناولت بعض الجوانب السياسية في يعني عدم الخروج على الحاكم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في في في في نص الخطبة. فيها دروس اقتصادية في إبطال الربا صلوات ربي وسلامه عليه، فيها دروس اجتماعية، فلذلك خطبة الوداع تعد دستورا لهذه الأمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في صعيد عرفات وتكلم عن المساواة بين الخليقة، قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل البداية. نعم. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات في خطبة الوداع، ثم انتقل صلوات ربي وسلامه عليه إلى حرمة الدماء حينما خاطب الناس وهو يقول لهم أي يوم هذا؟ تساؤل. قال الصحابة هم يعرفون هذا، أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس هو تأدبا. نعم. أليس هو يوم عرفة؟ أي بلد هذه؟ قلنا لعله يسميه بغير اسمه. قال أليست البلد الحرام؟ أي شهر هذا؟ قالوا يا رسول الله لعله يسميه بغير اسمه. قال أليس شهر الله ذي الحجة أو شهر الله ذي الحجة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة كحرمة يومكم هذا, يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر حرمة الدماء, حرمة الدماء التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من شخص يقتل إلا كان على ابن آدم كفل من ذلك, لأنه أول من سن سنة القتل. ولا يزال المسلم, نعم, ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. فتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من القتل ومن الإرهاب ومن قتل الأبرياء, حذر النبي عليه الصلاة والسلام وحرم الدماء وهو على صعيد عرفات صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلها يعني رسالة إلى هؤلاء المتطرفين يعني, وهؤلاء الإرهابيين الذين يعني لم يتورعوا عن ارتكاب مثل هذه الآثام وهذه الخطايا طبعا التي لم يأمر بها دين ولا عرف ولا أخلاق ولا قانون. وهذه يعني رسالة نوجهها لهؤلاء, يعني أن الإسلام دائما ما يدعو إلى صيانة وحماية وإلى حرمة الدماء والأموال والأعراض. فضيلة الدكتور, يمكن هناك من الجوانب الرائعة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا أتصفح بعضا من سطورها, يعني ما يتعلق بالتوصية والوصية بالنساء. نعم. صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا, نعم, على أن يوصي الرجال بالنساء خيرا. نعم, هو كذلك آخر كلمة سمعتها أذن الأرض من خبر السماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالنساء خيرا. لماذا؟ فإنهن عوان عندكم, أي أسيرات, وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ نجد أن المرأة في الإسلام دكتور حسن هي التي استقبلت الإسلام وهي التي ودعت الإسلام. استقبلت الإسلام امرأة وودعته امرأة. استقبلت الإسلام أمنا خديجة رضي الله عنها حينما طمأنت من خاطر, جبرت بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام, وهدأت من روعه لما جاء يرتجف من غار حراء, قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. أول من ثبتت النبي عليه الصلاة والسلام, وزيرة الصدق, ارتمى النبي عليه الصلاة والسلام في أحضانها: زملوني زملوني دثروني دثروني. المرأة عندنا في الإسلام هي صاحبة سورة المجادلة التي استمع الله كلامها فوق السبع سماوات, وهي صاحبة سورة الممتحنة أو الممتحنة, نعم, وهي صاحبة سورة مريم, وهي صاحبة سورة النساء, وهي صاحبة سورة الطلاق, وهي القاضية, وهي الشاعرة, وهي أم الأبطال أو مربية الأبطال, وهي أو مربية الأجيال وأم الأبطال. المرأة ليس نصف المجتمع, بل المرأة كل المجتمع كله. هي, نعم, نعم. بهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا, فقال: أوصيكم بالنساء خيرا. بل آخر